من سورة القيامة وسورة العلق للقارئ السيد كامل يوسف البحتيني، فقد تجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في فترة التسعينيات. يا الله Thank you. Oh! Thank you. سجلت هذه التلاوة القرآنية في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في فترة الستينيات.